قد يكون الموقف أحيانا مؤثرا لأن الشخص يصدم بكلمة تنبهه إلى جهله، تنبه إلى حاله، فينبعث فيه مثلا الرغبة في التعلم. ابن حزم رحمه الله ذكر أن سبب اندفاعه إلى الفقه جنازة حضرها، فدخل المسجد فجلس ولم يصلي ركعتين، فقال له رجل: قم صلي تحية المسجد، وكان قد بلغ 26 سنة. قال: فقمت فركعت ركعتين. فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة دخلت المسجد فبادرت بالركوع، فقال لي إنسان: اجلس، ليس هذا وقت صلاة، وكان بعد العصر. قال: فانصرفت وقد حزنت، وقلت: يأمرني واحد بالصلاة وينهاني الثاني عن الصلاة، وسألت عن الفقيه فقيل لي: هو أبو عبد الله بن دحون، فقصدته وأعلمته بما جرى، فدلني على موطأ مالك فبدأت به عليه، وتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره، وفتح الله عليه. الإمام الشافعي رحمه الله كان مشواره في طلب العلم أيضا بادئا من كلمة حولت مساره، لأن الشافعي رحمه الله كان مهتما بالشعر في أول أمره ولم يكن مهتما بعلوم الشريعة. قال: كنت امرأ أكتب الشعر وآتي البوادي فأسمع منهم. وكثير من الشباب عندهم اهتمامات شعرية الآن مثلا. قال: وقدمت مكة وخرجت وأنا أتمثل بشعر للبيد، فضربني رجل من ورائي، فقال رجل من قريش ثم ابن المطلب رضي من دينه ودنياه أن يكون مع الشعر، ما الشعر؟ الشعر إذا استحكمت فيه قعدت معلما. تفقه يعلك الله، تفقه يعلك الله. قال: فنفعني الله بكلام ذلك الرجل، ورجعت إلى مكة وكتبت عن ابن عيينة ما شاء الله أن أكتب، ثم كنت أجالس مسلم بن خالد الزنجي، ثم قدمت على مالك فكتبت موطأه، وهكذا. المازري رحمه الله شارح صحيح مسلم تعلم الطب، ومن العجيب أن يتعلم بعض شراح الحديث والمشتغلين به علما كعلم الطب، لكن ذلك كان بسبب كلمة قالها له يهودي. فإن المازري رحمه الله مرض مرة فلم يجد من يعالجه إلا يهودي، لأن الشافعي رحمه الله قال: نعم العلم هذا الطب، لكن تركناه لأهل الكتاب. يعني يتأسف أن المسلمين تركوا علم الطب لأهل الكتاب، فصاروا محتاجين إلى اليهود والنصارى. ومن الذي لا يحتاج إلى طبيب في حياته؟ مرض المازري رحمه الله مرة فلم يجد من يعالجه إلا يهودي، فلما عوفي على يده قال له اليهودي مصارحا: لولا التزامي بحفظ صناعتي، يعني لولا السمعة حافظ على السمعة، لأعدمتك المسلمين. أنا أعطيتك شيء المسلمون يفتقدوك، يفتقدك المسلمون. قال: فأثر هذا في نفسه وأقبل على تعلم الطب حتى برع فيه، وصار يفتي في الطب كما يفتي في العلم والفقه، كما في تاريخ الإسلام الذهبي وسير أعلام النبلاء. وقال أبو علي البغدادي رحمه الله، قال أبو نصر النحوي رحمه الله: كنا نختلف إلى أبي علي البغدادي في وقت إملائه النوادر بجامع الزهراء، فبين أنا ذات يوم في بعض الطريق إذ أخذتني سحابة، فما وصلت إلى مجلسه إلا وقد ابتلت ثيابي كلها من المطر، وحوله أعلام أهل قرطبة، فأمرني بالدنو منه وقال لي: مهلا يا أبا نصر، لا تأسف على ما عرض لك، فهذا شيء هين يضمحل عنك بسرعة، بثياب تبدلها، ولقد عرض لي ما أبقى بجسمي ندوبا يدخل معي القبر. ثم قال لنا: كنت أختلف على ابن مجاهد، يعني أذهب إلى ابن مجاهد رحمه الله، فأدلجت إليه لأتقرب منه، فلما انتهيت إلى الدرب الذي كنت أخرج منه إلى مجلسه ألفيته مغلقا وعسر علي فتحه، فقلت: سبحان الله، أبكر هذا البكور وأغلب على القرب منه؟ فنظرت إلى سرب بجنب الدار فاقتحمته، فلما توسطت ضاق بي ولم أقدر على الخروج ولا على النهوض، فاقتحمته أشد الاقتحام حتى تخرقت ثيابي وأثر في لحمي وانكشف شيء من العظم، ومن الله علي بالخروج. وفيت مجلس الشيخ على هذه الحال، فأين أنت مما عرض لي؟ وأنشد: دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر، فكابدوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. قال أبو نصر: فكتبناها عنه وسلاني بما حكاه، وهان عندي ما حصل لثيابي، ثم استكثرت من الاختلاف إليه ولم أفارقه حتى مات رحمه الله. قلنا: الموقف يكون مؤثرا إذا كان في النزع الأخير ويكون فيه درس. قال بعضهم: حضرت أحد العباد وهو يحتضر، فقال وقد عرق جبينه وأمسك لسانه لا يستطيع الكلام، مشيرا إلى الوضوء، قال: فوضأته ونسيت تخليل اللحية، فقبض على يدي وأدخل أصابعي في لحيته، فبكيت وقلت: أي شيء يتهيأ أن يقال لرجل لم يذهب عليه تخليل لحيته في الوضوء حين نزع روحه وإمساك لسانه وعرق جبينه؟ فكان في ذلك تأثير كبير في الاهتمام بالسنة والمحافظة عليها من هذا الموقف. قال ابن قتيبة: حدثني رجل من أصحاب الأخبار أن المنصور يعني الخليفة سمر ذات ليلة فذكر خلفاء بني أمية وسيرتهم، وأنهم لم يزالوا على استقامة حتى أفضى أمرهم إلى أبنائهم المترفين، فكان همهم قصد الشهوات وإثار الملذات والدخول في معاصي الله عز وجل ومساخطه، جهلا منهم باستدراج الله وأمنا من مكره، فسلبهم الله الملك والعز ونقل عنهم النعمة. فقال له صالح بن علي: يا أمير المؤمنين، إن عبيد الله بن مروان لما دخل أرض النوبة هاربا في من اتبعه سأل ملك النوبة عنهم، وقد أخبر فجاءهم وكلمهم كلاما عجيبا لا أحفظه، فإن رأى أمير المؤمنين أن يدعو به من الحبس ونسأله عن ذلك. فأمر المنصور بإحضار عبيد الله بن مروان الأموي وسأله عن القصة، قال: يا أمير المؤمنين، قدمت أرض النوبة، طبعا نهاية حكم بني أمية هرب من استطاع منهم الهروب لأنه قد قتل منهم الكثير والبحث عن البقية جار، فهرب هذا إلى بلاد النوبة، قال هربت بأثاث سلم لي فافترشته بها وأقمت ثلاثا، فخبر ملك النوبة عن أمري فجاءنا ودخل علي رجل طوال أقنى أي الأنف حسن الوجه، فقعد على الأرض ولم يقرب الثياب، فقلت ما يمنعك أن تقعد على ثيابنا؟ فقال إني ملك وحق لكل ملك أن يتواضع لعظمة الله عز وجل إذ رفعه. ثم أقبل علي فقال لم تشربون الخمور وهي محرمة عليكم في كتابكم؟ فقلت اجترأ على ذلك عبيدنا وسفهاؤنا. قال فلم تطؤون الزرع بدوابكم والفساد محرم عليكم في كتابكم؟ قلت يفعل ذلك جهالنا. قلت فلم تلبسون الديباج والحرير وتستعملون الذهب وهو محرم عليكم؟ فقلت زال عنا الملك وقل أنصارنا فانتصرنا بقوم من العجم دخلوا في ديننا فلبسوا ذلك على كره منا، فأطرق مليا وجعل يقلب يده وينكت في الأرض ويقول عبيدنا أتباعنا أعاجم دخلوا في ديننا؟ ثم رفع رأسه إلي وقال ليس ذلك كما ذكرت، بل أنتم قوم استحللتم ما حرم عليكم وركبتم ما نهيتم عنه وظلمتم فيما ملكتم، فسلبكم الله تعالى العز وألبسكم الذل بذنوبكم، ولله تعالى فيكم نقمة لم تبلغ نهايتها، وأخاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبني معكم، وإنما الضيافة ثلاث، فتزودوا ما احتجتم إليه وارحلوا عن بلادي. ففعلت ذلك، فتعجب المنصور وأطرق. والقصة في تأويل مختلف الحديث وتاريخ ابن خلدون. حكي أن رجلا جلس يوما يأكل هو وزوجته وبين يديهما وبين أيديهما دجاجة مشوية، فوقف سائل بالباب فخرج إليه وانتهر، فذهب السائل، فاتفق بعد ذلك أن هذا الرجل افتقر وزالت نعمته وطلق زوجته وتزوجت برجل آخر، فجلس معها يوما من الأيام الثاني يأكل بين أيديهما دجاجة مشوية، وإذا بسائل يطرق الباب، فقال الرجل لزوجته ادفعي إليه هذه الدجاجة، فخرجت بها إليه، فإذا هو زوجها الأول، فدفعت إليه الدجاجة ورجعت باكية، فسألها زوجها عن بكائها فأخبرته عن تلك القصة وذلك السائل الذي انتهره زوجها الأول، فقال لها أنا والله ذلك السائل. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كنت قاضيا في الشام، وحدث أن كنا مجموعة نمضي المساء عند أحد الأصدقاء، فشعرت بضيق نفس واختناق، فاستأذنت أصدقائي للرحيل فأصروا أن أتم معهم السهرة فلم أستطع، وقلت أريد أن أتمشى لأستنشق هواء نقيا، فخرجت وحدي في الظلام، وبين أنا كذلك إذ سمعت نحيبا وابتهالا آت من وراء تلة، نظرت فوجدت امرأة يبدو عليها البؤس تبكي بحرقة وتدعو الله، فاقتربت وقلت ما لك تبكين؟ قالت إن زوجي رجل قاس وظالم، طردني من البيت وأخذ أبنائي وأقسم أن لا أراهم يوما وليس لي مكان أذهب إليه. قلت ولماذا لا ترفعين أمرك إلى القاضي؟ فبكت كثيرا وقالت أنا امرأة وكيف لمثلي أن أصل إلى القاضي. قال الشيخ وهي لا تعلم أن الله قد جر إليها القاضي من رقبته، لأن الشيخ رحمه الله كان قاضيا. قال عبيد الله بن محمد الصروي حدثني أبي أن رجلا حج وفي وسطه هميان فيه دنانير وجواهر قيمة الجميع 3000 دينار والهميان ديباج أسود، فلما كان في بعض الطريق جلس يبول فانحل الهميان من وسطه وسقط ولم يعلم به إلا بعد أن سار فراسخ. واتفق أن رجلا جاء على أثره وجلس يبول مكانه ورأى الهميان وأخذ، وكان له دين فحفظ الهميان. قال الرجل فلم يؤثر في قلبي ذهابه لكثرة مالي فاحتسبته عند الله تعالى وتغافلت، وكان معي تجارة بأموال عظيمة فقضيت حجي وعدت إلى بلدي. فلما كان بعد سنين افتقرت وتوالت علي المحن ولم يبق لي شيء فهربت على وجهي من بلدي، وقد أفضيت إلى الصدقة علي وزوجتي معي، فأويت إلى بعض القرى ونزلت في خان خرب فأصاب زوجتي الطلق وما أملك غير دانق ونصف من الفضة، وكانت ليلة مطيرة فولدت، فقالت يا هذا الساعة أموت أخرج وخذ لي شيئا أتقوى به. فخرجت أتخبط في الظلمة والمطر حتى جئت إلى بقال فوقفت عليه فكلمني بعد كل جهد فشرحت له حالي فرحمني وأعطاني قطعة حلبة وزيتا وأعارني غبارة جعلته فيها، فمشيت أريد موضعي فزلقت فانكسرت الغبارة وذهب ما فيها. فورد علي أمر عظيم وأقبلت أبكي وأصيح، فإذا برجل قد أخرج رأسه من شباك دار وقال ويلك ما لك تبكي ما تدعنا ننام؟ فشرحت له قصتي فقال هذا البكاء كله بسبب دانق ونصف، فتداخلني من الغم أكثر من الأول. فقلت يا هذا والله ما لما ذهب عندي محل، ولكن بكائي رحمة لنفسي مما دفعت إليه، وإن زوجتي وولدي الساعة يموتان جوعا. قال وقد حججت في سنة كذا وكذا وأنا أملك من المال كذا وكذا، وذهب مني هميان فيه دنانير وجواهر 3000، ما فكرت فيه لما كان عندي من المال، ولكن الآن أبكي على دانق ونصف، أسأل الله السلامة والعافية لا تعيرني ببلواي. فقال لي بالله عليك صف لي هميانك. فلطمت رأسي وقلت ما يقنعك ما خاطبتني به وما تراه من صورتي وقيامي في الطين والمطر حتى تلهى بي، وأي شيء ينفعك صفة همياني وقد ضاع منذ كذا وكذا سنة؟ وإذا هو قد خرج يصيح بي تعال خذ هذا. فجئته قلت يتصدق علي؟ فقال إيش صفة هميانك؟ وقبض على يدي فلم أستطع أن أتخلص منه، فوصفت له همياني. فقال أدخل، فدخلت منزله قال أين زوجتك؟ قلت في الخان الفلاني، فأنفذ غلمانه فأتوا بها فأدخلها إلى حرمه وأصلحوا أمرها وأطعموها ما احتاجت، وكساني كسوة حسنة وأدخلني الحمام وأصبحت عنده في عيشة طيبة. فقال أقم عندي أياما لأضيفك، فأقمت عنده 10 أيام، كان يعطيني في كل يوم 20 دينارا وأنا متحير من عظيم بره بعد شدة جفائه. فلما كان بعد ذلك قال لي أي شيء تتصرف فيه؟ قلت كنت تاجرا. قال أقم عندي وأنا أعطيتك رأس مال تتجر في شركتي. فقلت أفعل. فدفع إلي 100 دينار وقال لي اتجر به هاهنا. فقلت هذا معاش قد أغناني الله تعالى به يجب أن ألزمه، فلزمته. فلما كان بعد شهور ربحنا، فجئت فقلت له خذ ربحك. فقال لي اجلس. فجلست. فأخرج إلي همياني فقال أتعرف هذا؟ فحين رأيته شهقت شهقة كدت أن يغمى علي، ثم أفقت بعد ساعة. فقلت له يا هذا أملك أنت؟ قال لا، ولكني ممتحن بحفظ هميانك هذا منذ كذا وكذا سنة. فلما سمعتك تلك الليلة تقول ما قلت وأعطيتني علامته، أردت أن أعطيك هو، فخشيت أن تنشق مرارتك من الفرح فأعطيتك تلك الدنانير التي أوهمتك أنها هبة لك، وإنما أعطيتك ذلك كل من هميانك، والدنانير 200 قرض، فخذ هميانك واجعلني في حل. فأخذته ودعوت له ورددت عليه القرض ورجعت إلى بلدي وبعت الجوهر وأضفت ثمنه إلى الدنانير واتجرت بها، فما مضت إلا سنيات حتى صرت صاحب 10,000 دينار، فأنا في فضل الله تعالى أعيش بها إلى الآن. يقول الشيخ علي القنطاوي رحمه الله في دمشق مسجد كبير اسمه جامع التوبة، فيه أنس وجمال، سمي بجامع التوبة لأنه كان خانا ترتكب فيه أنواع المعاصي، فاشتراه أحد المحسنين في القرن 7 وهدمه وبناه مسجدا. وكان فيه منذ نحو 70 سنة شيخ مرب فاضل اسمه سليم رحمه الله، كان أهل الحي يثقون به ويرجعون إليه في أمور دينهم ودنياهم. وكان هناك تلميذ مضرب المثل في فقره وفي إبائه وعزة نفسه، يسكن في غرفة المسجد. مر عليه يومان لم يأكل شيئا، وليس عنده ما يطعمه ولا ما يشتري به طعاما. فلما جاء اليوم الثالث أحس كأنه مشرف على الموت، وفكر ماذا يصنع. فرأى أنه بلغ حد الاضطرار الذي يجيز له أكل الميتة والأخذ خفية بمقدار الحاجة. وكان المسجد في حي من أحياء القديمة، والبيوت فيها متلاصقة والأسطحة متصلة، ويستطيع المرء أن ينتقل من بيت إلى آخر. فصعد إلى سطح المسجد وانتقل منه إلى الدار التي تليه، فلمح نساء فيها فغض بصره وابتعد، ونظر فرأى إلى جانبها دارا خالية، فشم ريح الطبخ تصدر منها، وجوعه يجذبه كالمغناطيس. وكان الدور من طبقة واحدة، فقفز قفزتين من السطح إلى الشرفة فصار في الدار، وأسرع إلى المطبخ فكشف الغطاء فإذا بباذنجان محشو، فأخذ واحدة ولم يبالي من شدة الجوع بسخونتها، فعض عضة فلم يكد يبتلعها حتى ارتد إليه عقله ودينه، وقال أعوذ بالله، أنا طالب علم أقيم في المسجد، أقتحم المنازل وأسرق ما فيها. فكبر عليه ما فعل وندم واستغفر ورد الباذنجان وعاد من حيث جاء ونزل إلى المسجد وقعد في حلقة الشيخ وهو في شدة الجوع لا يكاد يفهم ما يسمع. فلما انقضى الدرس وانصرف الناس جاءت امرأة مستترة، ولم يكن في تلك الأيام امرأة غير مستترة، يقول الشيخ. فكلمت الشيخ بكلام لم يسمعه، فتلفت الشيخ حوله فلم يرى غيره، فدعاه وقال له هل أنت متزوج؟ قال لا. قال هل تريد الزواج؟ فسكت. فقال هل تريد الزواج؟ قال يا سيدي ما عندي ثمن رغيف والله، فلماذا أتزوج؟ فقال الشيخ إن هذه المرأة أخبرتني أن زوجها قد توفي من مدة وأنها غريبة عن هذا البلد وليس لها فيه ولا في الدنيا إلا عم عجوز فقير جاءت به معها وأشارت إلى رجل قاعد في ركن الحلقة وقد ورثت دار زوجها ومعاشها وهي تحب أن تجد رجلا يتزوجها على سنة الله ورسوله لئلا تبقى منفردة فيطمع فيها الأشرار وأولاد الحرام فهل تريد أن تتزوج بها؟ قلت نعم. فسألها الشيخ هل تقبلين به زوجا؟ قالت نعم. فدعا بعمها وشاهدين وعقد العقد ودفع المهر من عنده وقال خذ بيدها أو أخذت بيده فقادته إلى بيتها. فلما دخلته كشف عن وجهها فرأى شبابا وجمالا ورأى البيت هذا هو الذي نزله قبل قليل. وسألته هل تأكل؟ قال نعم. فكشفت غطاء القدر فرأت الباذنجانة فقالت عجبا من عضها؟ فبكى الرجل وقص عليها الخبر فقالت عففت عن الباذنجانة فأعطاك الله الدار وصاحبتها والباذنجان كله. وهكذا تمضي المواقف المؤثرة التي تحيي الإيمان في النفوس وتدفع إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة، ومنها العفة عن الحرام والأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعندما تكون القصة فيها تربية أو فيها دافع إلى تعلم شيء من الدين والعمل به فإن ذلك ولا شك في غاية الأهمية. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله كيف أعمل على تعليم بنات الحجاب؟ أنا لا أريد أن أجبر بنتي عليه إجبارا فتتخذه وهي كارهة ضائقة به حتى إذا استطاعت نبذه نبذت، بل أريد أن تتخذه مقتنعة به مطمئنة إليه محبة له. ففكرت وطلبت العون من الله لما جاوزت بنتي الأولى التاسعة، فقلت لأمها اذهبي فاشتري لها خمارا غاليا نفيسا، وكان الخمار العادي يباع بليرتين وإن ارتفع ثمنه فثلاث. قالت إنها صغيرة تسخر منها رفيقاتها إن غطت شعرها ويهزأن بها. قلت لقد قدرت هذا وفكرت فيه فاشتري لها أغلى خمار تجدينه في السوق مهما بلغ ثمنه. فكلمتني بالهاتف من السوق فقالت لقد وجدت خمارا نفيسا من الحرير الخالص ثمنه 40 ليرة، وكان هذا المبلغ يعدل من راتبي الثلث في الشهر كله، فقلت لا أشتريه. فتعجبت وحاولت أن تثنيني عن شرائه فأصررت. فلما جاءت به ولبسته البنت وذهبت به إلى المدرسة كان إعجاب التلميذات به أكثر من عجبهن منها بارتدائه، وجعلن يثنين عليها وقد حسدها أكثرهن على امتلاكه. فاقترن اتخاذها الحجاب وهي صغيرة بهذا الإعجاب، وذهب بعضهن في اليوم التالي فاشترين ما يقدرن عليه من أمثاله، وإن لم تشتري واحدة منهن خمارا في مثل نفاسته بدأت اتخاذ الحجاب فخورة به محبة له. وهكذا كان الأمر في محبة الحجاب. والقصص والمواقف كثيرة، فلعله لضيق الوقت نكتفي بما مضى منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان، وأن يرزقنا البر والتقوى، وأن يجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا إنه سميع مجيب قريب. عندهم شيء من الأسئلة؟ طيب إن شاء الله سيكون الدرس القادم يعلن عنه في وقته، وخطبة الجمعة القادمة في مسجد عمر بن عبد العزيز بمشيئة الله، ونبقى وإياكم إن شاء الله على تواصل، ونسأل الله عز وجل أن يجعل أخوتنا فيه عامرة، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد. Thank you.